والسنة. وتكلمنا في اللقاء السابق عن ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم لحماية جناب التوحيد، وكان آخر شيء تكلمنا عنه عن الغلو وعن تعريفه وعن أنواعه. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن المبحث الرابع، الشرك والكفر وأنواعهما وفيه مطالب. يبقى يتكلم الكتاب عن الشرك والكفر وأنواعهما. وكما تعلمون إخواني أن هناك أصول عند أهل السنة والجماعة وثوابت لا يجوز أن نتخلى عنها أو أن نتركها، من جملتها أن الشرك أنواع، وأن الكفر أنواع، وكذلك النفاق، وكذلك الفسق والظلم. كل هذه أنواع باتفاق أهل السنة والجماعة، منها ما يخرج عن الملة ومنها ما لا يخرج عن الملة باتفاق. فمن اعتقد أو قال غير ذلك فهو من أهل البدعة، لأن الذي يقول أن الشرك شرك كله يخرج مبتدع. وكذلك من يقول أن الكفر كفر يخرج مبتدع، لأن هذا خلاف النصوص وخلاف الإجماع. وكذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، قال: ومن هذه الآية، ويعني شيخ الإسلام قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ومن هذه الآية استدل الخوارج على كفر من لم يحكم بما أنزل الله. والصواب وهو أهل مذهب أهل السنة أن من حكم بغير ما أنزل الله تفصيل، إما أن يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة، وإما أن يكون كفر أصغر ليخرج عن الملة. هذا كلام السلف وعلى رأسهم كلام ابن عباس. فمن قال غير ذلك مبتدع. كلام واضح، الشرك نوعان والكفر نوعان. نتفق ابتداء إن هو نوعان، شرك أصغر شرك أكبر، كفر أكبر كفر، وهكذا نتفق. وبعد ذلك أنت تقول لي ديت كفر أكبر أو كفر أصغر، الأمر هنا أصبح في شيء من السعة والبحبوح، واخد بالك؟ لكن من بداية الكلام تقول الشرك شرك والكفر كفر، كله يخرج وكله أكبر، لا أنت كده مبتدع وما ينفعش الكلام معك مطلقا، إلا أن تقر بما أقر به السلف. الشرك شركان والكفر كفران والظلم وهكذا والفسق هكذا والنفاق هكذا، وإلا ما تصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. من منا لا يفعله؟ وهل سمعنا أحد حكم بكفر الكذاب أو الذي غدر أو فجر في الخصومة؟ ما سمعنا بهذا إلا من أهل البدعة. ومن أجل ذلك الله يبارك فيكم، انتبهوا لمثل هذه التقسيمات ومثل هذا التفصيل. أما الإجمال في موطن يجب فيه التفصيل يأتي من ورائه شر عظيم. وكما قلنا ونتكلم دائما بملء الفي، كلامنا واضح، ومن كان عنده شيء من النصح فعلى الرأس والعين، بالذات في مسائل الشرك والكفر والنفاق والفسق والظلم، لأن هذا الذي دلت عليه الأدلة وأجمعت عليه الأمة، ومن خالف في ذلك فهو مبتدع خرج عن أهل السنة والجماعة. يقول: ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة، إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلام من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك، ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض. لو كتبت في الهامش كده: قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حديث عند مسلم. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم، ها؟ موجود في الهامش ولا تحت؟ طيب، يقول: والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني. ويقول عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، أي لا يعرف الشر. مقصد عمر الجاهلية أي لا يعرف الشر، خلاص ممكن يقع فيه، فلا بد أن يكون على حذر من معرفة الشرور. والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة، بل إن ذلك مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وفيما يلي ذكر بعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا الجانب. أولا الشرك. الشرك تعريف: يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين، وله في الشرع معنيان عام وخاص. المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، ويندرج تحتهم ثلاثة أنواع. التقسيمات دي تحفظ، يبقى أنا عندي الشرك عام وخاص. المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، يبقى في أشياء خاصة بالمولى عز وجل من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، دي خاصة بالمولى عز وجل. إن سويت غير الله بالله وقعت في الشرك، والشرك هنا شرك أكبر. النوع الأول الشرك في الربوبية، وهي تسوية غير الله عز وجل بالله فيما هو من خصائص الربوبية أو نسبة شيء منها إلى غيره، كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة والتدبير ونحو ذلك. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. والذي عليه العمل إخواني كما قالوا الكتاب فيما مضى، إن الربوبية توحيد الربوبية أن يفرد العبد ربه عز وجل في الملك والخلق والتدبير، لأن دي جمعت أن يفرد المولى عز وجل في الملك والخلق والتدبير، أي لا مالك إلا الله ولا خالق إلا الله ولا مدبر للكون إلا الله. فمن ظن أن هناك ملك لغير الله أخطأ. طب ما احنا ده العربية ملكي، هذا على سبيل الواقع الذي نعيشه، أما حقيقة الأمر إلى الله. وكذلك الخلق وهو الإيجاد من العدم، وكذلك التدبير اللي هو القضاء والقدر، لا دخل لنا مطلقا، وإن كان الله عز وجل أعطانا القدرة والاختيار، ولكن كلنا في مشيئة الله عز وجل ندور. النوع الثاني الشرك في الأسماء والصفات، وهو تسوية غير الله بالله في شيء منها، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالث الشرك في الألوهية، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية، كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ده النوع الأولاني أخوانا من الشرك اللي هو العام، يبقى أن يسوي غير الله عز وجل بالله فيما هو من خصائص المولى عز وجل اللي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب المعنى الخاص، وهو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله. وهذا هو المعنى المتبادر من كلمة الشرك إذا أطلقت في القرآن والسنة. الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره: لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة. هنا الله يبارك فيكم أمر ننبه إليه: التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد ده أصل الشريعة وصلبها، ومن أجله أرسل ربنا عز وجل المرسلين. وعليه: إن وجد في مجتمعك هذا النوع من الشرك ولم تكثر من التنبيه عليه وتكرر، فلم تقم بما أوجبه الله عليك، وبالذات في الديار المصرية لأن ما من قرية أو حي في مصر إلا ويعد بالشركيات، هذا موجود، فلا بد من التحذير منه وبيان أنه من الأمور العظيمة الخطيرة في شريعة الإسلام. وخد بالك، لا أريد منك أن تتأثر برد الفعل من القوم في دعوتك، يعني إيه ما كفاية بقى إحنا سبعنا تحذير من الشرك، تم الناس جنبك عمال يشركوا بالله. أنا لن أكف عن الكلام إلا إذا وحدتم الله حق التوحيد، لأن دي مهمتي كرجل داعية وبصر الناس بالحق. لذلك مرة من الطرائف بعض شيوخ أهل الحجاز بيشرح للطلاب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شرحه مرة واثنين وثلاثة، فكأن الطلاب ملوا، فشعر الشيخ بملله فأراد أن يختبرهم ويعلمهم أن هذا هو أصل الأصول، لن نكف إلا إذا استوعبنا وانصاع الناس على التوحيد. ومش معنى ذلك إن أنا لا أتكلم إلا في التوحيد أو في التحذير من الشرك، لا، وانت بتتكلم هات ذكر الناس، حذرهم. لما؟ لأن طبيعة الدعوة كده والناس يحتاجون دائما إلى التذكير. فجي في يوم الشيخ قال لهم يا أولاد حصل وقعة معينة عاوز رأيكم فيها. قالوا إيه؟ قال لهم والله فلان أخذ ذبيحة وذبحها عند القبر الفلاني. فقالوا إيه؟ شرك. شوية قال لهم طيب بلغني أن فلانا وقع على أخته، نعوذ بالله نستغفر الله، وتمعرت وجهه. قال لهم تعالوا، وقع على أخته، حكم الشرع مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، صح؟ ده عند أهل السنة. أما العيال المكفراتية من نجد دعوة، واخد بالك؟ مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، تب الذي ذبح لغير الله مشرك شرك أكبر خارج عن الملة، تتمعر وجوهكم لمعصية ولا تتمعر لشرك أكبر، هنعيد كتاب التوحيد تاني. ما هي دي الحقيقة، واخد بالك؟ أنا بقول لك أهوت، الكلام الذي تكلمه الدعاء في مصرنا من أول حدوث الغوغائية إلى الآن، لو كل من يتكلم كان على الجادة وركزنا على التوحيد. خد بالك، عندنا في طنطا أنا قريب منه مولد البدو ده، مصيبة بالعنق، مصيبة ملهاش حل، شد طوارئ في كل شيء، وهذا باتفاق أهل العلم مخالفة وبدعة وضلالة، وممكن يصل القوم إلى الشرك الأكبر. لصالح من؟ وأين الدعوة إلى التوحيد؟ وأين تحذير الناس من ذلك؟ يا أخوانا الله يبارك فيكم، الخطورة اليوم من دولت مش كون الشرك موجود، لا، ما هو موجود من زمن. الخطورة بدأ دعاة الفتنة يتكلمون على أنه هو الدين، وهنا مكمن الخطر، يتكلم إن ده هو مكمن الدين. وطبعا لعلكم تعلمونهم بأسمائهم، منهم من أفضى إلى ما قدم ومنهم ما زال، نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. فالأمر يحتاج إلى جهد وإلى طاقة وإلى استمرارية في الدعوة. يقول: فقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه قبل الموت، بمعنى إذا أشرك العبد وتاب قبل أن يموت غفر الله له. طيب أشرك ومات قبل أن يتوب، بنص الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اكتب بقى في الهامش هنا عقيدة نوضحها لأنها مهمة، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لأهل العلم قولين في الشرك هنا. القول الأول أن المعني بالشرك هنا هو الشرك الأكبر، أن المعني بالشرك هنا هو الشرك الأكبر. وقالوا، من اللي قالوا؟ أهل السنة، أن من مات مشركا شرك أكبر وهو يعلم غير مكره وغير متأول فهو مخلد في النار. ده كلامه، من مات وهو مشرك شرك أكبر وهو يعلم غير مكره غير متأول وقاصد، ده مخلد في النار. ها هذا كلامه. طيب ده القول الأولاني. القول الثاني قالوا أن الشرك هنا يشمل الأكبر والأصغر، يشمل الإيه؟ الأكبر والأصغر، وعليه من مات مصرا على شرك أصغر، عالم غير مكره غير متأول قاصد، لا يقع تحت المشيئة، لا يقع تحت المشيئة، بل يعذب بقدر شركه الأصغر ومآله إلى الجنة. تاني ركزوا في ديت، ولو في إشكال قول ونصلحه. حاضر. اللي هو تشمل الشرك إن هو الأكبر قاصد. قالوا هذا لا يقع تحت المشيئة، لا يقع تحت المشيئة، بل يعذب بقدر شركه الأصغر ومآله إلى الجنة، يعذب بقدر شركه الأصغر ومآله إلى الجنة. بعكس من بقى؟ بعكس من مات مصرا مثلا على الربا أو على الغيبة، أي معصية، ده تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه برحمته، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. عرفت الفرق بين الشرك؟ ومنهم من قال إن الشرك الأصغر يقع أيضا تحت المشيئة، ولكنه قول مرجوح. مع إخواننا قول مرجوح. تفضل. أخونا يسأل جزاه الله خيرا، بيقول كما سمعت منه إن العلماء بيقولوا أن من مات مصرا على الكبيرة فقد كفر، هكذا قال الرجل. هذا الكلام لابد فيه من تفصيل. ما الكبيرة التي مات عليها؟ الشرك، خلاص موضوع انتهى، الكفر. ولكن مات مصرا على كبيرة الربا أو الزنا أو الغيبة أو النميمة مع علمه أنها حرام، فمن قال أنه كفر فهو من أهل الخوارج، ما قال بذلك أحد من أهل السنة قط. معايا حق؟ ما قال بذلك أحد من أهل السنة قط. اللي مرتكب كبيرة وأصر على، بس كبيرة اللي هي إيه؟ ليست بشرك ولا بكفر، معايا يا أخوانا كده؟ وأصر عليها، خلاص اللي نعرفه والأدلة دلت عليه مسلم عاصم مرتكب لكبيرة تحت المشيئة. أما من قال أنه كفر لأنه أصر، هذا كلام الخوارج. ومن قال أن الإصرار هو الاستحلال فمن الخوارج. تاني، من قال أن الإصرار هو الاستحلال فمن الخوارج. انتبهوا، ده لو استحل، لو استحل الغيبة أو النميمة كفر، ولو لم يغتب ولو لم ينم، مش ده اللي احنا نعرفه؟ بس هي ضابط الاستحلال، هو ده الإشكال، ما الذي نعلم أنه استحل؟ تعريف الاستحلال وبناء على ذلك نتكلم. الاستحلال كما قال الشيخ الإسلام هو أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، أدي ضابط الاستحلال هم، والتعريف ده ما فيش فيه خلاف عشان تقول فيه. هو أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال، ده اسمه مستحيل. أنا بقى أريد أن أعرف ما الذي يدلني على أنه يعتقد. الاعتقاد من عمل الإيه؟ قلوب. يبقى لابد من التصريح بلسان المقال. قال كده يا أخوانا، الربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه أنا بقول لكم حلال، ومع وعلى فكرة عمري ما تعاملت بالربا، كفر. واضح يا شيخ؟ ده عقيدة. يبقى عندي الإصرار على الكبيرة معصية لا تخرجه عن الملة إلا إذا كانت الكبيرة من يخرج عن الملة. أما بكونه أصر مستحيل ده كلام الخوارج. هذا كلام الخوارج. طيب. ووصفه بأنه أظلم الظلم فقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وأخبر أنه محبط للأعمال فقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ووصفه بأنه فيه تنقصا لرب العالمين ومساواة لغيره به فقال تعالى قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأخبر أن من مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم فقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بالغير ذلك من الأدلة التي وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم. سبب وقوع الشرك فيه هنا ملحوظة نعلمها ونعلمها لغيرنا وهي أنه لا يوجد قط معصية إلا ولها سبب. كل المعاصي لها أسباب. كل ما فيش معصية من غير سبب. فالكيس الفطن الذي وقع في معصية وأراد أن يتخلص منها لزاما أن يعرف سببها. فإن عرف السبب وأقلع من السهل إن شاء الله أن يقلع عن المعصية. لذلك تجد كثير من بعض العاصين يحاول أن يترك المعصية ويعجز. يجي للشيخ الحقني أفعل كتو كتو وغلبت. لا ما غلبتش ولا حاجة. أنت لم تضع يدك على موطن الداء حقا. اعرف سبب المعصية وانت خلاص. بس لما تيجي تبحث خليك صادق ما فيش داعي للمجاملة. هو ده الإشكال كله. أسباب المعاصي يا أخوانا على كثرتها لا تخرج عن خمسة أسباب. أسباب المعاصي على كثرتها لا تخرج عن خمسة أسباب. أما عن الأول هو ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. الثاني ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. ديت هم خمس أسباب كل سبب يخل وسط 3-4 مواعظ. يبقى 4 × 5 = 20 كده عديت في نص السنة. ماشي. ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. السبب الثاني الجهل بالله وبالحلال وبالحرام. الجهل بالله ما يعرفش ربنا وبالحلال وبالحرام. السبب الثالث الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. السبب الرابع كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. الرابع كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. السبب الخامس مخالطة قرناء السوء. كم سبب يا أخوانا؟ 5. يلا يا براء كده ملهم لي. ايوه 5 اسباب بالضبط يوقعوك في المعصيه. فانت لما تلاقي نفسك متلبس بمعصيه ابحث شوف ايه السبب. غياب وزع التقوى ضعف الايمان اي سبب من الاسباب. عالج السبب ان شاء الله ستقضي عن الذنب. فهنا يتكلم عن السبب وقوع الشرك. قال ان اصل الشرك وسبب وقوعه في بني آدم هو الغلو في الصالحين المعظمين. عارف ده يندرج تحت إيه؟ الجهل بالله. لأنه لو عرف ربه ما غلا في الصالحين. ولو عرف ربه والأوامر والنواهي علم أن الغلو حرام ما بعد فبعد عنه. أمال إحنا بنقول يا أخوانا إن صلحنا في العلم ثم في العلم ثم في العلم. انا هعرف ان الغلو في الصالحين حرام ازاي؟ ما انا بحبهم، سيبوني اعمل اللي اعمله. ما هو لو عرف ان الغلو حرام وان الاطراء في المدح محرم وان الميت لا ينفع، تعلمون يا اخواني من جملة العقائد المهمة جدا الذي ينبغي ان تنشر عقيدة ان الموت لا يسمعون، الموت لا يسمعون، وده الحق. لانه لو راح وقال يا فلان وعلم انه لا يسمع في وقت من الاوقات هيجي يخاطب نفسه، انت رايح تناديه وهو ما بيسمعش، ايه اللي جرالك؟ وده شيء عقلي. ولكن لما انتشرت العقيدة الموتى يسمعون ويحس، يقول لك ايه ولما بيموت بيسمع بوده الشمال ومش عارف ايه وما تسخنش المية، لا ايه ده، كل هذا مخالف. وعقيدة انتشرت في القوم مع انها عقيدة باطلة، الموتى لا يسمعون، ولو شاء الله لأسمعهم لأسمعهم، ده المعتقد بنص القرآن، ده العقيدة. فهو لما ذهب إلى الشركيات وإلى القبور العقيدة عنده وقعة، فبناء على ذلك قال ما لي أكرم خلق الله ألوذ به عند حدوث الحدث العدم أو عنده كما قال هذا المخرف. يبقى أول شيء يا أخوان الغلو في الصالحين المعظمين وتجاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليه. طيب تجاوز الحد في المدح والإطراء محرم ولا مش محرم؟ محرم. خدنا من العلم نعلم. قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا جعلوا لهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضلهم إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادتهم. وده اللي بيحصل دلوقتي، بيصور أبوه للذكر عشان كل ما خشوا له شوفوا في الصالة كده أرى الفتح. طب ما قرأت الفتحة بدعة وقرأت القرآن وإهداء ثوابه الأموات بدعة، لم يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، فأتيت بضلال وضفت له ضلال. ويشهد لهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. يبقى كانت في قوم نوح ووصلت حد فين؟ العرب. عشان كده بنقول إيه؟ لا يمنع وقوع الشرك تقدم علمي ولا تغير زمني، واخد بالك؟ والقاعدة دي مهمة جدا، لا يمنع وقوع الشرك تقدم علمي ولا تغير زمني. بمعنى ايه؟ واحد يقول لك يا خلاص بقى ده احنا الكمبيوتر شغال دلوقتي والحاسوب وبنعرف كل حاجة، ايه اللي وقعنا في الشرك؟ وبناء على ذلك يقوم يقول لك ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم التماثيل، حرم التماثيل والأصنام لأن القوم كانوا حداث عهد بالشرك. أما مع العلم والتنور والتقنية الحديثة خلاص العلم انتهى، يلا اصنع تماثيل واملى البلد تماثيل. وده من تجديد الخطاب الديني معايا يا اخوانا. لا نقول لا يمنع من الشرك تقدم علمي ولا تغير زمني، الدليل على ذلك الواقع. ها طب يا ريت ده دولت محترمين شوية وبرضه بتوع البقر محترمين شوية، ده سأنبئك بالضلال. في تايلاند معبد فيه صور فروج النساء وذكور الرجال، تعبد تعبد. وتبقى أخونا لا تقدم علم يمنع ولا تغير زمن يمنع، ودي الخطورة. وذا النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تضرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. يعني لابد أن يعبد ذي الخلصة صنم في اليمن قبل أن تقوم الساعة. يبقى وتعالى كده شوف ده كثير من رؤساء دول الغرب لا يتحرك في صبيحة اليوم إلا إذا جاء من يطلع على نجمه وعلى حظه، يقولوا النهاردة روح اضرب في غزة وما تضربش، النهاردة اعمل كذا وما تعملش، كلهم بهذا الشكل. وأين التقدم العلمي وأين التغير الزمني؟ لا يمنع. وأشهد لهذا ما روي عن ابن عباس أنه قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمرات ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت للحامي لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. نسخ العلم ضياعه وضياع أهله يترتب على ذلك شر ووقوع في الشرك. روى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله وقالوا لتذرن آلهتكم الآية، قالوا كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق إلينا إلى العبادة، إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقالوا إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. بس خد بالك الموضوع ده بياخد وقت، يعني ياخد مثلا 200-300 سنة مش فرق مع إبليس، يعني عنده طول بال حتى يوقن العبد في الضلال. وده اللي احنا بنقوله، خد بالك الإنسان يتدرج في الانحراف تدرج لا يشعر به حتى يقع في هو سحيقة ويسأل كيف وقعت وكيف وصلت إلي، عن طريق التدرج الذي يسرق الطباع دون أن تشعر. فجمعوا بين فتنتين، الأولى العقوف عند قبورهم، الثانية تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليها. فبهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية، فهما أعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان. أنواع الشرك، ده كلام بقى أهل السنة والجماعة في تقسيم الشرك، كلام أهل السنة، من قال غير ذلك فهو من أهل البدعة. ينقسم الشرك إلى قسمين، أكبر وأصغر. الشرك الأكبر هو اتخاذ ند مع الله، يعبد كما يعبد الله، وهو ناقل عن ملة الإسلام محبط للأعمال كلها، وصاحبه إن مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابه، نعوذ بالله من ذلك. أنواع الشرك الأكبر، وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع. شرك الدعوة أي الدعاء، وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، بل هو لب العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة عند أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولما ثبت أن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافر. هنا نكتة، ويقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب لو دعا مع الله إلها آخر له به برهان، الآية دي بقى نقول إيه؟ ليس لها مفهوم، أخذ بالكم هنا، لأن هذا اللي هو دلالة المفهوم عند الأصوليين اللي هو عكس الكلام. نقول أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم، اكتب في الهامش كده قوله تعالى لا برهان له به ليس له مفهوم بل خرج مخرج الغالب، أو بيسموها صفة كاشفة ليست قيدا. صفة كاشفة يعني بيكشف الحال الواقع. ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فأخبر عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون بالله في رخائهم ويخلصون له في قرابهم وشدتهم، فكيف بمن يشرك بالله في الرخاء والشدة عياذا بالله. يبقى النوع الأول شرك الدعاء، وهو أن يدعو أحدا غير الله كما ذكر نبي أو ملك أو رسول أو قبر صالح أو قبر ولي أو حجر أو غير ذلك. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، شرك النية والإرادة والقصد، وذلك أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء والسمعة إرادة كلية كأهل النفاق الخلص ولم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة فهو مشرك الشرك الأكبر. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. طيب، هل لكم معايا فيديو عشان نوضحها شوية؟ شرك النية والإرادة والقصد، وهنا وضع له ضابط: أن ينوي بأعماله الدنيا أو الرياء والسمعة إرادة كلية. الضابط بتاعها يا أخوانا المرأي ده، تعرف الرياء كما قال ابن حجر هو فعل الخير يقصد به وجه الناس ليمدحوه، فعل الخير يقصد به وجه الناس ليمدحوه، أو فعل الخير لإرائه الغير. يبقى المرائي عمل أشياء لله عملها حتى يراه القوم. أصبح عندي كم حاجة دلوقتي بيحركوا العمل حاجتين: وجه الله وإرادة إيه؟ الدنيا. الدنيا بقى تشمل إيه؟ حب المحمدة والفرار من ألم الذنب والطمع فيما عند الناس. يبقى العمل كم حاجة بتحركه؟ ركزوا عشان نعرفها كويس عشان تيجي شركة أكبر إزاي. العمل كم واحد بيحركه؟ حاجتين اتنين: وجه الله وإرادة الإيه؟ الدنيا. قالوا إيه؟ يكون شركة أكبر إذا كان الباعث على العمل في أول وهلة إرادة الدنيا ولم يخطر على باله وجه الله ولا الثواب. وضربوا مثال قالوا: كمن يصلي بغير وضوء، وكمن يحج لأجل اللقب، وكمن يزكي لأجل أن يقال عنه جواد، وما حمله على الفعل إلا وجه الناس. طيب ما فيش ضابط نحطه أوضح؟ أنك إذا كان الناس يصلي، إذا انعدم الناس لا يصلي قط. يبقى ده ماله بقى؟ ها، البعث على العمل في الأصل إيه؟ غير وجه الله. ده مشرك شرك أكبر مخرج عن الملة، واللي سموه هنا إيه؟ شرك النية والإرادة والقصد. أما لو كان يريد وجه الله ووجه الناس دي قضية تانية، كده خرج عن الشرك الأكبر ولحق بالشرك الأصغر. واضح يا إخواننا؟ يبقى شرك النية والإرادة والقصد البعث على العمل من أصله ها الدنيا، موضوع المولى سبحانه وتعالى والثواب والكلام ده ما بيجيش في خاطره مطلقا أبدا. يصلي وهو جنوب، يروح يحج، ركب الطيارة واخد بالك ونزل مطار جدة، تنه قاعد لحد مطار رجعت. طب والمناسك؟ قالك ده مش في دماغه، ده هو بس إيه وهو جاي حلق شعره في السكة عشان بس الناس يقولوا الحج راح الحج جه، خلاص معروف. هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن إرادة وجه الله عز وجل لم تخطر له على بال. وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة. النوع الثالث شرك الطاعة. ركزوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. شرك الطاعة: فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ويعتقد ذلك بقلبه، أي أنه يسوغ لهم أن يحلل ويحرم ويسوغ له ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبر. شرك الطاعة. يبقى أول حاجة عندي أول نوع شرك الدعوة، بعد ذلك شرك النية والإرادة والقصد، ها شرك الإيه؟ شرك الطاعة. خدوا بالكم معايا، الدليل على شرك الطاعة الآية التي ذكرها المصنفون، وهي: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية دي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ثبت تفسيرها عن نبينا صلى الله عليه وسلم وليس بعد تفسيره تفسير. والحديث عند الإمام أحمد وعند الترمذي وسنده إن شاء الله حسن، حديث عدي بن حاتم، وهنا المصنف ذكره مختصرا فنقوله بطوله. حاصله أن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذيك معي حق واحد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناهم. يبقى كأن عدي بن حاتم فهم الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعدي قال له ما حصلش الكلام، ما عبدناهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. معايا يا شيخ؟ تلك ايه عبادتهم؟ ركزوا عشان الآية دي هنفسرها شوي. تلك ايه عبادتهم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ايه؟ فمن اعتقد حل الحرام المجمع على حله، حل الحرام المجمع على تحريمه، أو حرمة الحلال المجمع على حله اتباعا لغيره فقد اتخذه ربا ومعبودا من دون الله. يعني هو عارف ان الزنا حرام، عارف كويس، فسمع واحد قال له لا ده الحكم ده انساه خالص، الزنا حلال. ازاي؟ قال له انا بقول لك كده. فاتبعه اعتقادا مع علمه الاول انه محرم. يبقى الحالة ده جعله ربا ومعبودا من دون الله ولو لم يقدم له شيئا من الشعائر التعبدية، كون أنه اتبعه في تحريم الحلال والعكس اعتقادا اتخذه ربا ومعبودا من دون الله. أما من اتبعه في فعل الحرام أو ترك الحلال مع اعتقاده بالمخالفة مسلم عاصي مرتكب لكبيرة. انتبهوا عشان نعرف الفرق بين الاثنين. معايا يا اخوانا كده؟ تاني حاضر. ركزوا معايا، واللي عليه اشكال نتكلم. الامر يعلم يتعلم بعضنا من بعض. كويس؟ اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا. وجه العبوديه هنا ايه؟ انهم ايه؟ احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم لا. فاتبعوه. باتفاق اهل العلم اتبعوهم اعتقادا. مش عملا بس، اعتقادا. فهو اعتقد تحريم الحلال وتحليل الحرام معتقدا، بس بشرط أن يكون قبل ذلك يعلم بغير ذلك، ولما سمع الكلام غير اعتقاده. ففي هذه الحالة اتخذه ربا ومعبودا من دون الله. طيب لو اتبع قول العالم وفعل المحرم ولكن هو عارف أنه ماشي غلط، وخبرك يبقى حرمة الاعتقاد ما زالت قائمة عنده، ولكن مش وياه، مش اتباعا لشهوتي واتباعا لهواه، خلاص مسلم عاصي مرتكب لكبيرة. واضح يا اخواننا كده؟ نعم. لا طول بالك شوي، موضوع تفصيل كتير. انتم معايا يا اخواننا لحد كده؟ اتفضل يا شيخ. لا لما دخل هنا كان على الشرك، وذلك أسلم وحسن أسلم. لا كان لسه كان في بداية دخوله لما أخته أمرته أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى أنا عندي تحليل وتحريم. اتبعت اعتقادا انها حلال. كويس، بناء بقى بنشوف الشيء ده هو مجمع على تحريمه، وانت تعتقد ذلك انه مجمع على تحريمه، واخد بالك، وبعد ذلك اتبعته وغيرت اعتقادك اتخذته ربا ومعبودا من دون الله. معايا يا اخوانا؟ بس بنتكلم فين؟ في المجمع على تحريمه. عاوز تقول ايه؟ لحظه واحده، بعيده كل البعد، فوائد البنوك بعيدة كل البعد، لأن الذي قال بأن فوائد البنوك حلال قال هي ليست من الربا الذي حرمه الله ورسوله. انتبهوا، فلو قال هي من الربا الذي حرمه الله ورسوله وهي حلال كفر بالله، المسألة منتهية. ولكن قالوا مش دي الربا اللي الشرع حرمه، ده نوع تاني ملوش دعوه بالربا خالص، هكذا قالوا. واخدين بالكم يا اخوانا حتى لا نحكم على الناس بغير ما يستحق. يبقى إذن اذا حرم الحلال واتبعه الرجل معتقدا، بس قبل كده كان يعرف ان هي ايه حرام، وهذا فين يا اخوانا في المجمع على تحريم. يعني جاء قال لك ايه، لو ان رجلا اقرض رجلا مبلغا من المال واسترده منه بفائده معلومه نظير الاجل، ده ربا محرم. قال لك لا حلال، وانت اعتقدت انه هو حلال، اتخذه ربا ومعبودا من دون الله عز وجل. يبقى هنا يبقى الاتباع بشرطين، ان يتبع وان يعتقد. فلو اعتقد ولم يتبع اتخذه ربا ومعبودا من الله، وان اعتقد واتبع من باب اولى. اما اذا اتبع من غير اعتقاد فمسلم عاصي. قال تعالى وان المشرك وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. قال اهل العلم وعلى راسهم الامام ابو بكر بن العربي، قال وان اطعتموهم اعتقادا. انتبهوا، اعتقادا. يبقى في هذه الحاله انكم لمشركون اي مثلهم. اما ان اتبعه لهوى مع رسوخ الاعتقاد عنده ان الشيء محرم، خلاص مسلم عاصي مرتكب الايه لذنب بحسب درجه الايه الذنب. طب نكمل كده. يقول وتفسير الايه الذي لا اشكال فيه طاعه العلماء والعباد في المعصيه، اي في تبديل حكم الله لا دعاؤهم اياهم. يعني عاوز يقول ان ده شرك طاعه غير شرك العباده والدعوه والنيه والاراده والقصد، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم، فذكر لهم أن عبادتهم طاعتهم في المعصية في تبديل حكم الله، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه الترمذي وحسنه والطبراني في المعجم الكبير. اكتب عندك في الهامش كده، والتبديل لحكم الله معناه، التبديل لحكم الله هو أن يأتي الرجل بغير حكم الله وينسبه لله. التبديل غير الاستبدال. التبديل أن يأتي الرجل بحكم غير الله وينسبه إلى الله، يقول لك هو ده حكم ربنا، ده اسم مبدل، والمبدل كافر ولو في حكم واحد. معايا يا اخوانا؟ التبديل تاني، ان ياتي بغير حكم الله وينسبه لمين؟ ها؟ لله. فهذا مبدل نسب لله ما ليس لله وحكم به بين الخلق، هذا مبدل كافر كفر اكبر مخرج عن المله. طيب، طب لو اتى بحكم غير الله ولم ينسبه لله وحكم به بين الناس فهو مستبدل عاص مرتكب لكبيرة لا يكفر كفر أكبر. حاضر، اللي عنده أي إشكال يقوله، كلام واضح. حاضر، ما نعيدها تاني. حاضر، التبديل عرفناه، أسمعه من بعضكم، سمعني يا شيخ علاء كده التبديل. كويس، يبقى جاب حكم غير ربنا نسبه لمين؟ لله عز وجل. كما حدث من اليهود لما مر اليهودين على سيدنا النبي ايه؟ محممين. عاوز تقول حاجه يا شيخ؟ الله يجزيكم بالخير. لا يليق ابدا بطالب علم ونحن ندرس حليه طالب العلم ان يتكلم مع اخيه. هذا يا اخوانا مخالفه لا يليق قط. امل الاستجابه. يبقى انا عندي تبديل جاب حكم غير ربنا عز وجل ونسبه الى الله. سيدنا النبي لما مر عليه اليهوديين المحممين مالكم؟ قالوا زانية. بنعمل ايه؟ بنسود وشهم بالزفت الله يعزك ونركبهم على حمارين ويسيروا في البلاد التحميم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اهكذا تجدون حكم التوراه حكم الله في التوراه حكم الزاني في التوراه؟ قالوا ايوه. واخد بالك؟ يبقى نسبوا لغير الله، نسبوا لله ما ليس لله، فمن أجل هذا كان الحكم كفر أكبر مخرج عن الملة. واضح يا إخواننا؟ يبقى التبديل تاني جاب حكم من أي مكان بقى مش فرق، واخد بالك؟ ونسبه إلى الله وقال هو ده حكم ربنا، ده اسمه مبدل كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. كويس؟ طب المستبدل يأتي بحكم غير الله ولا ينسبه إلى الله، قال لك ده شنجيز خان، ده بتاع فرنسا، بتاع مش عارف، مش فرق بقى، كله ضلال، ولكنه لم ينسبه إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. ده يا أخوانا مسلم عاصي مرتكب لكبيرة لا يكفر كفر أكبر مخرج عنه. فضل. نعم، ما لها؟ يسأل أخونا عن المجالس العرفية، الكلام فيها واضح. أنت دعيت لفض إشكال بين الناس، تشوف الجريمة نوعها إيه الأول. الجريمة نص عليها حكم شرعي، فإن كان كإقامة حد، كقصاص أو جلد أو رجم، فإياك أن تحكم، لأنك إن حكم ستعجز عن تطبيق الحكم، يبقى ما تروحش من أصل. يعملوا إيه؟ والله أنجو سعد هلك سعيد، أنا يدخل قال تعال حقق في قضية فلان مسكناه أعزك الله بيزني بفلانة، وهو اعترف وهي اعترفت، وجوزها عاوز حق، عاوز كم؟ قال لك 100,000 جنيه، واسكت، ده ديوس، واخد بالك؟ يبقى ما نروحش ولا نتكلم فيها مطلقا. ليه؟ لأن الشرع حكم فيها، ليس لنا دخل. أما إن كانت القضية لم يتكلم فيها الشرع بحد محدد، نروح تعالى فلان الفلاني ضرب فلان بالجزم أعزك الله، تعالى نحكم نشوف نعذره. وإن كانت جريمة قتل عمد أو خطأ أو شبه عمد، ورضي أولياء المقتول بالدية في العمد، لك أن تذهب. وذي بقى أخوان لما؟ لأن الشرع قال وديت إيه؟ من باب التعزير والحقوق هنعطيهم، عدا ذلك لا يجوز مطلقا. وأحذركم من هذا، لأن ديت حكم بغير ما أنزل الله ولا يجوز مطلقا. معايا يا اخوانا كده؟ الاستبدال بقى، المستبدل، يبقى عند حكم مبدل، حكم ايه؟ مستبدل. المستبدل ان ياتي بحكم غير الله ويحكم به بين الناس ولا ينسبه الى الله. السجن للزاني بتاع مين؟ قال لك من فرنسا. يعني مش حكم ربنا، قال لك لا احنا نكذب على الله، ده من فرنسا. بتعمله ليه؟ والله يا اخي بقى سيبني انا بعمله خلاص. مسلم عاصي مرتكب لكبيره. واضح يا اخوانا؟ يبقى التبديل غير الاستبدال، انتبهوا كويس، وده كلام شيخ الاسلام. لان اهل البدعه من المكفراتيه من الخوارج وغيرهم يقولوا التبديل هو الاستبدال، كذبوا على الشرع وكذبوا على اللغه. مبدل اي نسب الحكم الى الله اللي هو غير الله، مستبدل اتى بالحكم ولم ينسبه الى المولى عز وجل. واضح يا اخوانا؟ النوع الرابع من انواع الشرك، وهو شرك المحبة، والمراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا ينبغي إلا لله وحده لا شريك له. ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر. والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. ده النوع الأولاني يا أخوانا من أنواع الشرك الأكبر، وهو عبارة عن 4 أنواع: شرك الدعاء، شرك النية والإرادة والقصد، شرك ثاني، شرك الطاعة، بعد ذلك شرك المحبة. هذه الأنواع الأربعة من وقع فيها وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة. فإن مات مصرا على إحداها مع العلم والقصد والاختيار وعدم الإكراه وعدم التأويل مخلد في النار، تاب الله عز وجل عليه.